وتالت حاجة الصندوق ده اللي هدمت بيتي عليه، مش من حقك تاخده ولا تعرف اللي فيه. يبقى لي عندك تلات حقوق: جدار وعمود الذهب والصندوق. اسمعي يا أم العجوز، انت سألتيني عن تلات حاجات وانا هقدم لك تلات اجابات. من ناحية بيتك اللي هدمته هعوضك عنه واوهب لك بيت احسن منه، ومن ناحية عمود الذهب فده حقك محدش فيه حينزعك، اما الصندوق فده لازم نعرف اللي فيه. صندوق العجب ابو قفل ذهب. ليه مالك انت بيه؟ شأنك ايه؟ انت ما تعرفش يا مولاي السلطان ان ده يعتبر عدوان؟ مهما كان مش كل واحد في الدنيا له اسرار وخصوصيه. ايوه، لكن دي ما بقتش حاجه فرديه. مش جايز يكون الصندوق ده المقفول في حاجة تنفع أو تضر الناس دول؟ برضو كلام معقول، لكن ده ما يمنعش إن أنا صاحبة الصندوق وليا في حقوق. طيب إيه اللي أنت عايزاه مني؟ بدل ما تظلمني وتاخد الصندوق مني أو تفتحه غصب عني، أنا هعرضه للبيع على الجميع، أقدمه كده بحاله وهو مقفول واللي فيه مجهول، واللي ياخده هو وباخده، لا يكون فيه نحسه لا يكون فيه سعده. خلاص اشتريه علي بألف جنيه. ألف جنيه بتوع ايه؟ يا ناس يا اللي واقفين، يا عالم يا اللي سامعين وعنين ود من طين وود من عجين. صندوق العجب ابو قفل ذهب، صندوق الدنيا. حد يحب يتفرج على صندوق الدنيا؟ انا ببيعه مقفول واللي فيه مجهول، مش يمكن يكون فيه السعد، مش يمكن يكون فيه الوعد. معايا الف جنيه، مين يحب يزود عليه؟ سكت ليه؟ صندوق العجب ابو قفل ذهب، صندوق الدنيا. محدش فيكم يحب يتفرج على الدنيا؟ معايا الف جنيه، مين يزود عليه؟ محدش قال الفين؟ وهم الالف جنيه قليلين؟ لا، بس انا عارفه ان كل الناس دول اللي واقفين يا اما خايفين يا اما هايبين، محدش منهم قادر يقف قصادك، لكن انا اللي هقف قصادك وازود على مزادك. عليا بألفين. طيب تلات الاف. هنقعد نزود بالالف والالفين؟ اظن دي حاجه ما تليقش مقام السلاطين. عليا بعشر تلاف. 11000. 20. 21. 30. ضحكت ليه؟ ما احنا ماشيين. لحد فين؟ لحد ما نشوف حيرسي على مين. اسمعي يا أم العجوز، انا فهمت قصدك ايه. انت عايزه تزودي الصندوق لما توصليه لتقل عمود الذهب اللي لقيتيه، وانا قبلت اشتريه بتقل عمود الذهب اللي لقيتيه. ايه اللي شفتيه؟ وانا بعت، ربنا يبارك لك فيه. خلاص يا نعمان. امرك يا ملك الزمان. الملوك كلامها لا يرد. كلمه الملوك ما تنزلش الارض. تمنح العجوز دار في مقابل الجدار، وتاخد عمود الذهب وتقل عمود الذهب ذهب. والان الى الديوان. أنا مش بهزر يا سلطانة. لا لا، مش معقول يا مولانا. ما هو اللي مش معقول ساعات يبقى هو الشيء الوحيد اللي معقول. أنت ما تعرفيش سر المجهول. صندوق العجب أبو قفل ذهب، صندوق الدنيا يا سلطانة. أنت بتتكلم جد يا مولانا؟ الصندوق أهو معانا، ووزنت لها تقل عمود الذهب. وزنت لها